كمان كمان روحي يا روحي تلك معجزة المختار يا الرسول كمان الله أكبر يا الله وتلك معجزة المختار الله عليه الصلاة والسلام وتلك معجزة المختار كرمه بها إله عظيم عظيم عظيم الشان مقتدر فلا الهواء هواء عند من نعرف ولا المكان مكان عند من نظر فلا الهواء هواء عند من نعرف ولا المكان مكان عند من نظر وإن وإنما الله وإنما الله جل الله نظم هذه المصطفى رحلة في طيبها عبر ومثلت برسول الله أمته ومثلت لحبيب الله أمته وواجهته لدى إسرائه الصور وواجهته لدى إسرائه الصور أراه ربه أراه من مكة للشام طائفة من الخلائق للواعين مذكر للشاب طائفة من الخلائق للواعين مدكر رأى فئات لهم زرع بذا نظرا وكلما حصدوه ضعف الثمر رأى فئات لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوه ضعف الثمر فقال من هؤلاء القوم قيل له أهل الجهاد قيل له أهل الجهاد لهم ضعف الذي بذر أهل الجهاد لهم ضعف الذي بذر ليعلم الناس أن الحرب أولها مر وآخرها الجنات والسقر كمان رأى فئات وكلما حصدوه ضعف الثمر. قال من هؤلاء القوم؟ قيل له أهل الجهاد، لهم ضعف الذي بذروا ليعلم الناس أن الحرب أولها مر وآخرها الجنة. وبان للرد أقوام رؤوسهم يهوي على أمها صخر فتنكسر، وكلما هشمت عادت كما خلقت، وهكذا لا يلي عن ضربها الحجر. فقال من هؤلاء القوم؟ قيل له من أهمل الصلوات الخمس فاحتقروا. وبان للرب يهوي على أمها صخر فتنكسر، وكلما هشمت عادت كما خلقت، وهكذا لا يني عن ضربها الحجر. فقال صلوات الله وسلامه عليه، فقال من هؤلاء القوم؟ قيل له من أهمل الصلوات الخمس فاحتقروا. فقال من هؤلاء القوم؟ وبان للرب أقوام رؤوسهم يهوي على أمها صخر فتنكسر، وكلما هشمت عادت كما خلقت، وهكذا لا يلي عن ضربها الحجر. فقال من هؤلاء القوم؟ إلى له من أهمل الصلوات الخمس فاحتقروا. رأى وشاهد، حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلم القمر حتى أتى القدس الله عليه وسلم حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل جماعة الرسل حين استعلن القمر صلى إماما بهم صلى إماما بهم قبل الخروج به إلى السماوات واحتفت به زمر بابا هناك حيث رأى ما لا يكيفه عبد أو يحتوي في الوراء في الوراء بصر وكلم الله الطاعة وكلم الله الطاعة حيث خاطبه من غير وحي وصح الخبر وكلم الله طه حيث خاطبه من غير وحي وصح الخبر واخبره صلى اماما بهم حتى اتى القدس فاصطفت بمسجده جماعه الرسل حين استعلم القمر حين استعلم القمر صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما السماوات واحتفت به الزمر هناك أو يحتويه في الورى بصر تبارك الله تبارك تبارك الله لا رد يشابهه ولا شريك ولا يدبر الأمر في عدل ويرسله بالحق ينشره في خلقه قدر فراقبوا الله يا قوم استهنوا وحكموا دينكم في الأمر واعتذروا فدينكم أفضل الأديان فدينكم أفضل الأديان دينكم أفضل الأديان قاصبة لو صمتموه لزال الذل والخصر وحكموا دينكم في الأمر واعتبروا فدينكم أفضل الأديان فدينكم أفضل الأديان قاصبة لو صمتموه لزال الذل والخطر كمان طيب يا شيخ.